لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم بالهوى بدلا لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم بالهوى بدلا لكنه راغب في من يعذبه وليس يقبل لا لوما ولا عدلا عمي أبو الفانوس ضوي لنا العتمة ضوي الطريق البريابة ضوي لنا العتمة ضوي لنا العتمة أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب